رجل نذر إن جاءه ولد أن يذبح بعيرا، هل يجزي هذا النذر عن العقيقة؟ إذا نذر أن يذبح بعيرا عليه يذبح بعيرا إذا وجد الولد ولا يجزي عن العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم من نذر يجزي عن آخر يطعمه، فليذبح البعيرين ويصدق على الفقراء والمحاورين، إلا كان له نية أنه يذبح البعير وينادي على قارب وقال فله نية، والأمان بالنية. أما إذا كان ما له نية فإن البعير يذبح ويقسم على الفقراء إحارة وغيره. وأما العقيقة فهي باقة، العقيقة غنم في البعير، العقيقة في شاتان حق الرجل يعني طلبها من الغنم، رأسها من الغنم في حق الزكاة، ورأس واحد من الغنم في حق المنزل يذبح يوم السابع أخر، وإذا ذبح بعد ذلك فلا بأس. أما البعير نذر وثيبة والله يعينها على ذلك، فلا ينبغي النذر، يبينها عن النذر لا تنذروا، فإن النذر لا يصل قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل فلا تعول النذر. لكن إذا نذرت طاعة لله قلت لله عليم الله عافاني من كذا نقول كذا ونذبح كذا اشعل أو في بنفسك، ولكن لا تعول به النذر ولعله. جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.